إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على المسلمين أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهم من أهل المعافاة في الدين والمال والولد، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين ويسر لنا ولكم وللمسلمين سبل الخير والرشاد، وأن يصرف عنا وعنهم السوء بما شاء وكيف شاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتعلمون أنه إذا اجتمعت الجمعة في يوم عيد فقد اجتمع للناس عيدان، والفقهاء يتكلمون عن اجتماع الجمعة والعيد وهل تسقط إحداهما الأخرى فيصلى الظهر أو يجتمع الاثنان، لكن الخطيب أو الإمام يجب عليه أن يقيم العيد وأن يقيم الجمعة. الخطيب أو إمام الناس يجب عليه أن يقيم الجمعة وأن يقيم العيد، وما دام سيقيم الجمعة وسيقيم العيد قطعا لن يكلم نفسه، فلابد أن يحضر الناس للجمعة والعيد. فهذا كلام مختصر في اجتماع أحد اجتماع العيدين سواء. ومسألة أخرى وهي أنه من فاتته العيد يعني لنوم أو نحوه فلم يصلها فهذا لا خلاف في وجوب الجمعة عليه، عليه أن يأتيها. ومن قال كان أهل العوالي يترخصون لئلا يأتون إلى العيد ثم يرجعون ثم يعودون مرة أخرى للجمعة، وهو فقه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني معنى ذلك أنه سيصلي ظهرا، إنما لابد أن يكون خمس صلوات في اليوم والليلة، والعيد ليست واحدة من هذه الخمس. خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله سبحانه وتعالى على عباده. هذه مسألة. المسألة الثانية، عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله مثال أعلى في العبادة والاجتهاد فيها. كان رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن كله كل يوم، وكان يقوم الليل كله كل يوم، وكان يصوم الدهر كله لا يفطر. وأبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه زوجه من فتاة ثم سأل عن ولده، يعني كيف حاله معك وأخبار البيت وكذا، فمدحته جدا في جانب العبادة، قالت نعم الرجل من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يرى لنا سرا، يعني كما قالت رضي الله عنها. فعلم أبوه أن ولده يهمل حق امرأته وأنه يهتم بجانب العبادة، وأن ذلك يطغى جانب العبادة هذا يطغى على جانب مراعاة حق الزوج. وأبوه عمرو بن العاص تغيظ عليه ثم عنفه بكلام أو عاتبه به، ثم إنه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه قال للرسول عمرو بن العاص يشكو ولده عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي القني به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر القني بعبد الله. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس معه ووضع وسادة بينهما، لم يجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد ذلك قال النبي لعبد الله بن عمر ألم أخبر أنك تقول لا أصومن الدهر ما حييت ولا أقومن الليل ما حييت؟ قال قلت ذلك يا رسول الله. قال فلا تفعل، يعني كونك تقوم الليل كل الليل من أول العشاء ما تصليها لغاية الفجر تصلي طول الليل هذا صعب جدا. قال لا تفعل، وكونوا يصوم الدهر كله لا يفطر أبدا أبدا هذا أيضا صعب جدا. ثم قال له النبي كم تقرأ؟ قال أقرأ القرآن كله. فقال له النبي اقرأ في 30، معنى اقرأ في 30 يعني كل يوم جزء، كما كنا نفعل في قيام الليل نقرأ في الليل كل يوم جزء. قال كم تقرأ؟ قال القرآن كله، يعني كل سبحان ربي، يعني فين الصحة وفين الوقت والبركة؟ هذه كرامة من كرامات أولياء الله الصالحين، أن يتسع له الليل أن يقرأ القرآن كله فيه. يعملها ازاي دي؟ فقال له النبي كم تقرأ؟ قال كل القرآن. قال لا تفعل، ولكن اقرأ في 30، يعني كل يوم جزء. فقال يا رسول الله، هذه المكينة عدة، صوت مش كويس، من الصوت مش كويس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ في 30. فقال رضي الله عنه يا رسول الله النبي قوة. قال اقرأ في 20، يعني كل يوم جزء ونصف، كل يوم جزء ونصف. فقال يا رسول الله النبي قوة، دعني أستمتع بشبابي. قال اقرأ في 70 ولا تزد على ذلك، يعني كل يوم يقرأ، كل أسبوع يقرأ ختمة كاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تتكلم تفسد جمعتك، أنا الوحيد اللي يتكلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ في 70 ولا تزد على ذلك، لكنه رضي الله عنه لأنه كان يحب العبادة أكثر والرغبة أشد، جاء بعد ذلك يقول يا رسول الله رخص لي أن أقرأ في أقل من 7. فقال له النبي اقرأ في 3. ثم قال له يا ابن عمرو إنك إن قرأت في أقل من 3 لا تفقه ما تقول، يعني أين التدبر؟ أن تقرأ في اليوم أكثر من 10 أجزاء. وكان رضي الله عنه وأرضاه يقرأ كل يوم 10 أجزاء. ثم لما ذكر له النبي الصيام قال يا عبد الله ابن عمرو لا صام من صام الأبد، اللي بيصوم أبد الدهر على طول لا يحسب له صوم كأنه لم يصوم، ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، لا صام من صام الأبد. ثم قال له صم من الشهر 3 أيام فإن ذلك صيام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها. فقال يا رسول الله عندي أفضل من ذلك. فقال له النبي صم يوما وأفطر يومين، لما يصوم يوم يفطر يومين يعني هيصوم ثلث الشهر، ما هو يوم واثنين يعني 10 صيام و20 فطر، صم يوم وأفطر يومين. قال يا رسول الله عندي أفضل من ذلك. قال له صم يوما وأفطر يومين، يعني 15 يوم، صم يوما وأفطر يوما. قال رضي الله عنه عندي أفضل من ذلك. قال النبي لا أفضل من ذلك، هذا صوم داود عليه السلام. داود عليه السلام كان أعبد الناس، كان يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ولا يفر إذا لاقى. فقال عبد الله من لي بهذه يا رسول الله، يعني أفعل هذه الطاعات، لكن كوني أثبت في الحرب داود نبي معصوم أنه يفر، لكن أنا كيف أكون معصوما؟ من لي بهذه يا رسول الله؟ هو رضي الله عنه كان من الشجعان المعدودين المشهورين المعروفين، عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله وابن صاحب رسول الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن كل أصحاب النبي. المهم عبد الله بن عمرو كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقرأ ثلث القرآن أو يقرأ سبع القرآن وينام بعض الليل ويقوم البعض الآخر، وظل على ذلك. ثم قال له النبي يا عبد الله بن عمرو لعلك تطول بك الحياة، لعلك تطول بك الحياة، يعني أنت الآن شاب تقول دعني أستمتع بشبابي، أنت الآن شاب وتستطيع أن تقرأ وتصلي وكذا، لكن لعلك تطول بك الحياة والسن يتقدم والسن ليه أحكام، كما تقول العامة ما أحد يأخذ زمن وزمن غيره، فإذا تقدم بك السن كيف تصنع؟ فالمهم قال له لعلك تطول بك الحياة، وهذه من دلائل النبوة، يعني يا عبد الله بن عمرو أنت سيطول عمرك حتى تصل إلى سن الكبار، تعال ب60 و70 ساعتها تعمل إيه؟ فعندها عبد الله بن عمرو لما يتقدم به السن كان يقول ليتني قابلت رخصة رسول الله، لأنه طالبني بالتخفيف وكلمني عن التخفيف وأنا ألزمت نفسي، وهو رضي الله عنه لا تطيب نفسه أن يترك عملا كان يعمل في حياة النبي فبعد وفاة النبي يتقاعس عنه ولا يتممه، هو كان يتندم ويقول ليتني قابلت رخصة رسول الله، ليتني قابلت رخصة رسول الله. عبد الله بن عمرو هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذه محط الرحلة، يعني قصة عبد الله بن عمرو في العبادة واجتهاده في الطاعة. النبي قال له إن لزوجك عليك حقا، ما أضيعت حقها في قيام الليل، إن لزورك أم يجيك ضيف، إن لزورك عليك حقا، إن لربك عليك حقا. ثم قال إن لعينيك، أما تسهر طول الليل عينيك تتعب، إن لعينيك عليك حقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم له ولغيره. يعني هذه الكلمة قلت لعبد الله بن عمرو، وقلت لأبي الدرداء، وقلت لعثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع. فقال له صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حق. شاهد القصة أو المقصود منها أن كنا في رمضان بنصلي قيام الليل، وكان المسجد في أول الشهر مليان وبدأ يتناقص تدريجيا، لكن في نهايته كان برضو عدد مقبول فضل الله. ليلة الختم كان الجمع تقريبا مليان وعدد كان طيب مقبول. فأنا أقول لهم أنت كنت بتمسك المصحف وبتقرأ أو بتسمع القرآن، فبرضو داوم، لا تكن مثل فلان كان يفعل نوع من أنواع الخير أيا كان هذا الخير، كان زكاة أو صدقة أو إلى آخره، ثم يترك ذلك ويتقاعس عنه. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. المسألة الثانية في درسنا أو في خطبتنا هذه نتكلم فيها عن الزكاة. الزكاة أقصد بها زكاة النقود أو زكاة المال. الزكاة على قسمين، زكاة عن الأموال وزكاة عن الأبدان. زكاة الأبدان زكاة الفطر، وهذه موعدها قبل صلاة العيد، والحمد لله رب العالمين تمت على خير. يا رب يعني يبارك في الجميع، من أعطى ومن أنفق ومن أخذ ومن ساعد على التوصيل وكان يجهز كائع، الله يبارك للجميع. والنبي كان يقول الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. فتخيل إن استخدمك الله سبحانه وتعالى لتوزيع الزكوات أو توصيلها إلى أصحابها، تعطى أجر مثل أجور المتصدقين جميعا، وكل يأخذ أجره والله واسع عليم. يقول الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه. طب لما قال طيبة نفسه؟ لأن سبحان الله يعني قالها رسول الله من مئات السنين ولا من عشرات، ورأيناها الآن أن بعض الناس من القائمين على الزكوات أو على الصدقات يعامل المحتاجين معاملة فظة، والبعض الآخر يعاملهم فعلا كما يعني يعاملهم أحسن معاملة. فهذا يتلمى طيبة نفسه، يعني نفسه طيبة هو يعطيه الصدق، نفسه طيبة هو يحسن إليه لأنه يؤجر، فلا بد من هذه الصفات حتى يأخذ مثل أجر المتصدقين، أن يكون خازنا وأن يكون أمينا لا يخون، وأن يكون مسلما لأن الكافر لا أجر له، وأن يكون طيبة النفس وقت الإعطاء. فإذا ما وفر هذه هو أحد المتصدقين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر ثان عن زكاة النقود أو زكاة المال، الأموال الزكوية الماشية والزروع والثمار والنقدين وعروض التجارة، أكثرها الآن مع الناس النقود وعروض التجارة، واضح. فجمع التجار ليس كلهم بدأ بل بلغ نصابه في وقت واحد، يعني في رمضان اللهم لك الحمد تأتي الصدقات وتأتي الأموال الزكوية وتأتي المائدة الرمضانية وتأتي كذا نفقات شبه يومية كانت تدخل للفقراء. وقد ممكن تقول يومية يعني انزع كلمة شبه هذه وقل يوميا، طيب لم يبلغ نصاب الجميع في وقت واحد، يعني من شروط وجوب الزكاة بلغ النصاب حوالين الحول. فهل بلغ نصاب كل الناس في رمضان؟ بالقطع لا، لابد أن يكون هذا كان نصابه جاء رمضان وهذا شوال وهذا رجب وهذا شعبان وهذا ربيع وهذا جماد وهذا كذا وهذا كذا. فعلى كل إنسان أن يلتزم الحول على النصاب، أن يلتزم إخراج زكاته على الحول الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إن فعلت جاءت للفقير النفقة طول العام. إنما أن يعجل أصحاب الزكوات الذي بعد رمضان يعجلوها إلى رمضان، وأن يؤخر أصحاب الأموال الزكوية التي تجب زكاتهم قبل رمضان يؤجلونها إلى رمضان، فإذا صار رمضان هو وقت الزكاة وحده، وسائر العام لا يجد الفقير النفقة التي ينفقها أو التي تأتيه. فيا عباد الله، هذا دين حكيم، هذا دين كامل، هذا دين من يشاده يغلبه الدين، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني إلزم النص. والزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتنبيه يسير ونصلي. تنبيهان: أما الأول، فإذا ما حصل عطل كالذي كان في المذياع مكبر الصوت، فإذا ما تكلم اثنين من المأمومين لغى. النبي قال: إذا قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. فإذا قال له الميكروفون بايظ، وهذا لغو برضه. وبعدين النبي قال: من قال لصاحبه، ده عموم المسلمين. والنبي إذا قال تمشي على كل الناس، مش معناها إلا فلان مستثنى. لو من فلان المستثنى ده من كلام الرسول، كلنا نسمع الرسول نطيع. فيا أحباب، يعني لا تفعلها مرة أخرى. إنما يجوز للخطيب أن يتكلم مع أحد الحاضرين كما فعل، قلت لا لا عيد مرة تاني، يعني للخطيب وحده. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب الجمعة، فقال: يا رسول الله، رجل غريب لا يدري ما دينه. يقول الراوي، فالصحابي اللي بيروي الحديث: فترك النبي خطبته ودعا بكرسي أحسب قوائمه حديدا، ثم جلس، فعلم الرسول هذا الرجل مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتمها. انتهى الحديث. الذي يعنينا منه أن هذا الرجل كلم خطيب الجمعة، وخطيب الجمعة يرد عليه، وهذه خاصة بخطيب الجمعة. إنما أن يتكلم الجميع بعضهم مع بعض هذا لغو، والله سبحانه وتعالى عاب اللغو ومدح المؤمنين ببعدهم عنه، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فلا تفعلها مرة أخرى مهما كان. يقول قائل: طب ابتلى بإنسان إلى جواري بيلعب في التليفون، موجود. وآخر يقول: ابتلى بإنسان إلى جواري عمال يتكلم مع ده ويتكلم مع ده. طب وإيه الحل؟ أنت مبتلى، يصبر واحتسب. هتعمل إيه؟ كأنك عيان وعندك سخونة، هتمشي السخونة بالعافية ولا تصبر عليها؟ اصبر أو تحول من جواره، يعني قم المسجد واسع. طب ما في مكان إلا ده، قدرك، اصبر. واضح؟ يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما لا تكلمه. قد يكون معك فرصة إذا جلس الخطيب للاستراحة، كلمه قل له اسكت. واضح؟ لأن النبي قال: من قال لصاحبه صح والإمام يخطب. إذن مع الخطبة لابد أن تستمع، إنما قد يكون في غير الخطبة، يعني قبلها أو في الاستراحة بين الخطبتين أو بعد الخطبة وقبل إقامة الصلاة، ينفع أن تقول لفلان أسكت أو كذا. هذه مسألة. آخر ما معنى من الكلام، تنبيه دائما أنبه عليه، وهو لإخواننا الفقراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم فيما أخذوه من زكوات وغيرها، يعني زكوات وصدقات. الذي أعطاك هذه الزكاة أو جاء بها إليك أو أتيت أنت لتأخذها منه، كان يحضره لك دين. يعني بيحضرها لك دين، يعني كل الأرز بكام؟ بكذا. مهما بلغ سعره، مهما ارتفع، هؤلاء الأغنياء يتقربون إلى الله بشرائه، فساعتها لن يضيع. يعني مهما بلغ السعر ورفع لازم هيشتريه، لأنه بيتدين به. زي العمرة والحج، يعني مهما كانت تكاليف السفر عالية، مهما كان الطيران غالي، مهما كانت الفنادق هناك بيحسبوها بالليلة وبالساعة، سمعني، برضو الناس بتروح، لأنه دين يتعبدون به لله، فيفادون دينهم بأموالهم. الدين أغلى عنده من المال، فيعمل إيه؟ من أجل أن يزداد دينه يضحي بماله، يدفع المال. فهذا الذي اشترى الأرز أو كذا من الحبوب أو الغلال أو ثم حضرت إليك وجهزت إليك، قد يكون أوصلوها إلى دارك، وقد تكون أخذتها أنت منهم. ما أتاك بغير استشراف نفس ولا مسألة فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. طيب، قد يكون بعض الناس، وده بيحصل كثير جدا، يعني بيحصل كثير جدا، بيذهب، يعني فلان يذهب إليه، عارف أن ظروفه مثلا تحتاج المساعدة، فهذا يذهب له وهذا يذهب له وهذا يذهب له، فيكون عنده شيء كثير. ده خلل سببه عدم وجود العاملين عليها، ولعلنا نتكلم عنها في خطبة إن شاء الله تعالى، مسألة العاملين عليها. لأن العاملين عليها ده هو الذي يفوضهم ولاة الأمر في جمع الزكوات من أربابها وتفريق الزكوات على المستحقين. فإذا كانوا جهاز كامل له رأس يديره فساعتها سيعلمون هذا الفقير يحتاج إلى كذا يعطونه، وهذا الفقير أخذ كفايته ينظرون إلى غيره. إنما لما كان التوزيع عشوائي بعض الفقراء بيروح لهم الشيء كثير جدا، والبعض الآخر لا يذهب إليه. أو على كل حال النداء الذي أناديه به، ما جاءك من هذه الأشياء كلها سلع ذات العمر الطويل، الأرز عمره طويل، السمنة عمرها طويل، الزيت عمره طويل، الفاصوليا، اللوبيا، الحبوب كلها عمرها طويل. فإن أحسن تخزينها، لما يحسن تخزينها ما يبيعهاش بالبخس، هو اللي اشتراها لك كده كده يشتريها دين، لازم يشتريها مهما بلغ ثمنها، لأنه بيتقرب إلى الله بذلك، واضح؟ ثم جاءتك، فلما جاءتك أحسن تخزينها واستغلالها ولا تبيعها ببخس. صرت الدراهم والدنانير ترجو النقود ومش هتعمل لك حاجة، ما انت كان وضعك كده من السنة اللي فاتت ولا قبلها مثلا، واضح؟ فتنبه، خلي عندك حسن إدارة للحياة، حسن إدارة للنعم التي أنعم الله بها عليك. فإذا احتفظت أنت بها وأنا وكل هؤلاء، ثم كان عدد الفقراء بالطبع أكثر من عدد الأغنياء، فساعتها إيه اللي يروح يشتري؟ جماعة الأغنياء بس. طب والفقراء ما هي عندهم مكفية أسبوع واثنين وشهر وأكثر، لحقيقة واضحة. فلما يكون العرض والطلب، عرض وطلب فعلي حقيقي، ما يهدى السعر على الجميع. يعني لما يكون إحنا كلنا روحنا بعناه بالبخس عشان نروح نشتريه تاني بالغالي، نروح نبيعه بالبخس، فاهمني؟ ونروح نشتريه تاني بالغالي، عملنا إيه؟ إنما لما يكون عندي وأنا لا أشتري، ساعتها إذا ما قل الطلب كثر العرض هدأ السعر. ومن أسماء الله المسعر في الحديث الصحيح، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنهم قالوا قال أنس: غلى السعر على عهد رسول الله، ارتفاع أسعار يعني في زمن النبي، فذهب الناس إلى النبي وقالوا: يا رسول الله سعر، يعني ادي تسعير ما حد يتعدها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق الرازق القابض الباسط المسعر. قال النبي: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. ثم قال: وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة في نفس أو مال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشاهد الحديث أن الله هو المسعر، يعني من تدبيره سبحانه لمملكته هذه يجعل السعر للناس، فإذا ما كانوا على طاعة الله سبحانه وتعالى يسر لهم سبلهم، وإذا ما كانوا على عكس ذلك أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم وكذا وكذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون هذا التنبيه يقع من الجميع على ذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.